الحجاب. نعم. البنت الصغيرة. إيش؟ البنت الصغيرة. إيه نعم. متى تبدأ تقضية الحجاب؟ العمر يعني. الغالب إذا بلغت 9. الغالب إذا بلغت 9 تحتجب. إيه نعم هذا هو الغالب. أما قبل ذلك فقد لا تكون ممن يتعلق بها الرغبة. وقد تكون من يتعلق بها الرغبة حسب الأم والبنت. ربما تكون لها 10 سنين ونقول لا تحتجب لأنها صغيرة ولا تتعلق بها الرغبة. الكلام متى صارت البنت محلا للرغبة والنظر إليها وجب عليها أن تحتجب. لكن في الغالب 9 سنين. نعم.